إيه ما تقول ذلك السؤال؟ لو أنه قال الذي استأجر الذي أجر البيت أنا أجرك البيت وهو مثل بيت فلان، صح؟ انظر إليه هو هو كأنه نسخة منه، يكفي؟ نعم. هو على كل حال من جهة يعني شكل البيت قد يكون سواء ويمكن إدراكه بقضية النظير، لكن المشكل إن بعض البيوت كما قلت لك بعض البيوت من يوم دخل الإنسان يجد غما وبعضها ينشرح صدر، حتى أن بعض البيوت تكون أسوأ من البيوت الأخرى من جهة التنفيذ ومن جهة الأنوار، ومع ذلك ينقض الثياب. والظاهر لابد من الرؤية على كل حال. نعم. في بعض البلاد بيع البيوت على المخططات تشرى أرض ويأتي المهندس يرسم خريطة لهذه العمارة وخريطة للشقق التي فيها، وتجد الناس يعني يدفعون أقساط شهرية دفعة أولى مبلغ كبير ثم أقساط شهرية حتى ينتهي هذا البناء، وعليه عمل معظم الناس هناك في تلك البلاد وهم بحاجة إليها ماسة، فهل هذا جائز؟ يعني بمعنى أنه يريد أن يبني له بناء موثوق. نعم، لكن ليس تجارة إنما هو يعني بيع. ماذا إذا كان بس مفروض يعني؟ هو غالبا يعني غالب هؤلاء صادقين يعني غالبهم صادق، لكن يحصل في بعض البعض التحالف. هو على قواعد فقهاء لأن الدار ونحوها ما يمكن ضبطها إلا بالرؤية حتى بالبيع كالأجار، لكن إذا كان الناس أجاد ذلك ودعت الضرورة إليه وكان الذي باع البيت وأراد أن يبنيه على هذا الوصف يعني رجل أمينا فللحاجة والضرورة نقول لا بأس. نعم. هل يجوز أن يردد الإنسان الغناء الذي هو محرم لدخول المعازف عليه؟ أما القصيدة فما فيها شيء. لا، فيها معازف ما يجوز. الغناء مشهور معروف أنه بالمعازف، يعني الذي قاله بالمعازف، هل يجوز أن يردده الإنسان ما دام أنه لا يستمع له المعازف؟ رغم أن هذا حلال. ما هو يستمع، يعني تسأل يردده ولكن بدون سماع. ما في بأس، ما في بأس. إيه لا بأس، بس بعض العلماء كره ذلك يعني لأنه يخشى أنه يجذبها الغناء، لكن ما فيها بأس يردد الغناء على شف أغنية مثلا في بيت مثلا وحده ما في بأس. نعم. هناك أشياء بعضها أغاني هادفة ومواضيع، لكن يعني يكون أداها بتكشف الصوت هذا يعني سبب الأذى. نعم، سبب الأذى. نعم. أنا أرى أنه إذا كان أداء الأغنية كأداء الأغاني الماجنة أنا أرى أنها لا تجوز حتى وإن كانت هادفة وموضوعها جيد. نعم. إذا كان بعض طلبة العلم يقولون أن الغزل جائز. نعم. يجيزونه ويستدلون بعض الأدلة يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغزل أمام أحد الصحابة بنت سعاد وغيره، فيقول الغزل يجوز على هذا. هو على كل حال الغزل جائز يعني احتمله العلماء رحمهم الله، لكن بان السعاد ترى ما صح انتبه له، هي مشهورة انها انشئت عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم تصح سندا ما صح، لكن على كل حال هذا غير يعني مثلا يتحدث عن معشوقته لكنه ليس يمدح الزنا او يمدح المرجان او ما اشبه ذلك. اللهم رب هذه الدعوة وكأنه صلى الله عليه وسلم وباته مقام محمود من الوعد. نعم. شيخ بارك الله فيكم، إذا أجر دارك على غيره لسكناه ثم استعملها في نفسه منفعه محرمة كأن وضع فيها نشا أو نحو، فهل له أن يطلب منه إزالتها أو فسخ العقد وأن يرفع ذلك للقاضي؟ أن فسخ العقد لا يجوز ولا يمكنه القاضي حتى ولا يحمل له أن يفسخ العقد، لكن ينصح هذاك الذي شملها في المحرم ينصح ويخوفه بالله، وإذا تمت المدة قال له إما أن تزيل هذا المحرم وإما أن تخرج. نعم. جرى عرف الناس الآن أنهم يؤجرون كما أن الإنسان يؤجر الكافر والنصراني نعم فينا معنى نصره على على ذلك فيه نظر. نعم إلى محرم إيش؟ ذكرنا أقسام الغنى الغنى أنه ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح، ذكرنا قسمين وتركنا المكروه فيها اللي هم المكروه المكروه هو الذي أجبنا عنه المصروف. نعم بين الدار والسيارة المستعملة إيش؟ الفرق بين إدراك الوصف في الدار والسيارة الفرق بينهم واضح. لا هو بيصير سيارة ما استعملت إن كان يعني جديدة أو مستعملة مثل مشهد كذا وكذا، المهم إذا لم تنضبط فنفع الشيء، لكن الغالب أن السيارة كالإناء تنضبط. والبيت الدار ليس أن الإنسان لا يحيط بها وصفا، قد يحيط بها وصفا لكن نفس الدار بعض ينشرح الصدر إذا دخل الإنسان وبعض يضيق صدره. نعم ايش ثم يسجله ويجعله في الاعراف ليكون مكان الاغاني المحرمه، فهل يقال ان ما دام الشرع جاز الدف في الزواج او يقال ان التسجيل يختلف؟ لا هذا لا بس. يعني استاذ النساء يشوفنا من اجل ان نكون بدل عن اجتماع النساء ويسجل التسجيل. اي نعم نعم هو الان مستعمل هذا ما في شيء. نعم أدم شيخ الدف في غير الأعراف في الرجال والنساء. نعم ما هو هذا مراد جايتين في باب الوليد من شاء الله. قال رحمه الله تعالى في صفر ما يسترب في العين والجراح وأن يعقد على نفعها دون جراحها، فلا يصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليسعره ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضيف، ونقع البئر وماء نقي الفلان تبعا، والقدرة على التكفير، فلا تصح إجارة العابة والشارب، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تملك للزرع، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الفصل الأول ذكر شروط الأجرة، وهنا ذكر وفي هذا الفصل ذكر شروط العين المؤجرة، منها أن تكون معلومة برؤية أو صفة. فما هو الدليل على هذا الشرط؟ يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم. هذا دليل أثر، ونريد دليل نظريا. لأن جهالة تؤدي إلى النزاع والخصام، وهذا يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا مما تحاربه الشريعة الإسلامية. طيب هذا دليل النظر. ما هي العين التي لا يصح أن تؤجر بالسر؟ نعم نعم كالدار والأرض. لماذا؟ يمكن أن توصف بالوصف لا يمكن انضباطها بالوصف، صح؟ طيب هذا وهذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمه الله، لكن في قول الجانب أنه يجوز الإجارة وله الخيار إذا رآه، يعني يجوز أن تؤجر بصفته ولا أنا أدافت من الشق جدا صفته وكذا وكذا، تدخل مع الباب على يمينك المجلس وعلى يسارك المأكل، وأمامك مثلا الباب اللي يصل على البيت وما أشبه ذلك. المهم يصفها له تماما ولو على الخارج، وله الخيار إذا رآه، وله الخيار إذا رآه. فإذا قال قائل إذا كان كذلك فلماذا لا يصبر حتى يراه، لماذا لا يصبر حتى يراه؟ نقول الفائدة من قول إنها تصلح وله الخيار إذا رآها أنه لو جاء أحد آخر فاستأجر من المؤجر من صاحب الشقة وقلنا إن الإجارة صحيحة، فهل يملك الثاني أن يستأجر؟ لماذا؟ يعني مؤجرة، وعلى القول بأنها لا تصح له أن يؤجره، هذا هو الفائدة. وإلا لو قال قائل ننتظر حتى يراه، نقول ربما يكون الناس يعني عندهم إقبال شديد على البيوت والشيكة، نعم، فهذا الرجل بادر على طول واستعجل بالوصف. إذا قلنا الإجارة صحيحة وله الخيار صار بمجرد العقد تكون منفعة لمن؟ للمستأجر، فلا يملك صاحب البيت أو الشدة لا يملك أن يجرى. وعلى القول بأن الإجارة لا تصح إيش؟ لا هو بالخيار. هذه من جهة، من جهة أخرى من الناحية الفقنية كل عقد غير صحيح فهو حرام، كل عقد غير صحيح فإنه حرام لأنه ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذه قاعدة عرفوها جميع العقود الفاسدة والشروط الفاسدة عقدها حرام واشتراطها حرام لأنه من المضادة لله عز وجل. فإذا قلنا بأنه يصح العقد ولو خيار إذا رآها صار العقد حلالا، وإذا قلنا لا يصح العقد صار العقد حراما، وصار كل من المستأجر والمؤجر آثمين لأنهما فعلا حراما. أفهمتم الآن؟ أيهما المذهب، أنه لا يصح أو يصح ولو الخيار؟ الأول أنه لا يصح مطلقا، وعلى هذا فيحرم تعاطيها بالعقد، ويجب عليهما إذا رآها وقنع بها أن يعيد العقد. طيب، في أيضا الشرط الثاني أن يعقد على نفسها دون أجزائها، أن يعقد من؟ المستأجر والمؤجر. ولهذا لو قال أن يعقد أو قال أن يكون العقد لكان أوضح بالشمول. أن يعقد على نفسه دون أجزائها يعني أن يكون المعقود عليه النفع دون جزء. مثال قوله فلا تصح إجارة الطعام للأكل، الإنسان مثلا وجد له إناء من التمر وقال أجرني هذا التمر ذاك، نعم لا تصح الإجارة. ليش؟ لأنه كيف يستأذن؟ لا يمكن أن ينتفع به إلا بأكل، وذا هذا أجزاء. طيب، إذا كيف العمل إذا كان إنسان يريد أن يأكل قدر مجي بطنه والباقي يكون لصاحب؟ يشتري. طيب، اشترى، قلنا اشتري منه بمقدار ملء البطن، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ مجهول، ما ندري، قد يكون هذا الرجل قنوعا وقد يكون أكولا. أفهمتم؟ إذن الطريق أن يبيعها جميعا. طيب، لو قال مثلا أبيعها عليك بقدر ما تأكل منه، بمعنى أننا نكيل هذا التمر أو نزنه، فإذا بلغ 5 كيلو مثلا

وهذا عكس ما يريده كل إنسان. كل إنسان يستأجر أرضا للزرع فإنما استأجرها من أجل مائه، لو لم يكن فيها ما استأجر. وكذلك البيت، لكن الصواب الذي يظهر ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، قال إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع، بمنزلة المنافع تماما. ولهذا اختار رحمه الله أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبن، واستئجار البعير لأخذ ماء، واستئجار الأرض لأخذ ماء. وقوله رحمه الله والصواب أن الأعيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة إيش؟ بمنزلة المنافع. طيب إذا قلنا استأجر حيوانا لأخذ لبن، وقلنا بهذا قول الراجح، فأبى الحيوان أن يحمل، في بعض الحيوانات يأبى أن يحمل، إما أنه يحلب على كيفه، وإلا أنه ما يحلب حتى يؤتى بالولد ولده ويحلب عليه، وإما أنه ما يحلب حتى يؤتى له بطعام. المهم أنها تختلف الحيوانات. إذا أبى هذا الحيوان أن يحلب إطلاقا، فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجارة صحيحة؟ نقول له الفسخ، للمستأجر الفسخ، وذلك لتعدد استيفاء المنفعة بغير سبب منه، فله أن يفسخ، إذ أن المعقود عليه تعذر بغير سبب منه، ليس هو المفرط. وبذلك يتبين أن القول الراجح ما ساره الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية. نعم. قال وماء الأرض ونقع البئر وماء الأرض يخلان تبع. نقف على الشرط اللي بعده، الشرط الثالث. نعم. هناك يعني محلات واقعة الآن تبيع الأطعمة، يعني تقول مثلا تدفع مبلغ مثلا 20 ريال والأكل حتى الشتاء. أي نعم. أفضل من هذا أن يكون خدمة خفيفة، لأن الناس الآن لا تجد المطعم معروف أن الوجبة مثلا تشرب تشرب معروف، وأن الناس يحتاجون بالوجبة ولا لا؟ تعرف أن الإنسان فخذ خبزة ونفس، وإنسان يحتاج إلى طحنين دام وخبزة شيء. طيب. وبينهم فرق ولا لا؟ فالظاهر في أن هذا ما يسامح فيه العادة. الناس سامح فيه، لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه أقول فيجب أن يشترط على صاحب المرض، عرفت؟ أنه أقول، يعني يقول أنا ترى نفسي كان خبز وخبزتين، هو يقول إن الشبع هو الذي يخدم. يا أخوان السبب ما يهمهم الآن، لأن أمهم متوفرة والحمد لله، لكن تأتون في بلد فقيرة كل شيء عندها محسوب، والناس يختلفون. ألم تعلم أن بعض الناس يأكل جذور التمر؟ نعم. ألم تعلم هذا؟ أنا أشهد أن الواحد ممكن يأكل جذور التمر، لكن في أيام كثيرة، لكن في ناس يأكلون هذا التمر ما شاء الله يأكلون زبيب، يعني مو زبيب كامل، كثيرا يعني. على كل حال أرى أن هذه كمان أن هذه مما يتسامح فيه عادة، إلا أن يكون الواحد منهم أكله خاليا عن العادة فلا بد أن يخبر صاحبه. لا بأس مثلا يجلس على المعصر ويقول لها جاء له بما يشبع غيره عادة انتهى كجب. أنا ما أعرف هذا، أنا أعرف أن في المطاعم تجلس على المعاش وتقول عطنا كذا عطنا كذا. ها ها إيه؟ يعني على الطاولة تجلس على آخر اللي أريد. أفرض مثلا أن فيه الصحن بيئة قيمته 5 ريال، وفيه الصحن بصل قيمته ريال، كل واحد عندهم واحد ياخذ ما قيمته ريال والثاني ياخذ ما قيمته ريال. وكلهم يشترون. والله ما أتكلم. نعم. أما الفرق اليسير لا بأس به، مما يتسامح في عادة. أما الفرق الكثير فيحتاج إلى نظر في الواقع. نعم. يحطها صاحب البقاله في الخارج يعرضها للبيع باعتبار الناس يمدح ويقرا كل جائزه ثم يردها ويمشي. فحكم هذا الفعل صحيح. ما دام صاحب المكان ما منع، ما قال لا اسمح لاحد ان يراجع وينصرف، هو الذي سلط الناس على ماله. ها إيه نعم لا هو نظير المسلم. إيه مدام هكذا قيل. نعم. إيش استجار حيوان لأخذ سعر يصوف في وبره في قطع الزمن. لأما أن قول الراجح الصوف يبيعه الآن حاضرا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة، لأن متى ينبتأ الصوف حتى يكون ممكن، حتى يكون أخوه ممكن؟ قد يقاس لكن بس فيه صعوبة. نعم. إيش استجار حيوان لأخذ سعر الصوف في وبره في قطع الزمن. لأما قول الراجح الصوف يبيعه الآن حاضرا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة، لأنه متى ينبتأ الصوف حتى يكون ممكن، حتى يكون أخذه ممكن؟ قد يقاس لكن بس أنه فيه صعوبة. نعم. إيش بيع التحليل جاء إنسان صاحب مثلا وأعطاه بضاعة وقال ما زاد، يعني أعطاه بضاعة بمبلغ معين 100 ريال، وقال بيع عند الزوج وليجلس ما تبيعها. المذهب ما يجوز، المذهب أن هذا حرام، والراجح إذا عين الثمن لكل كرتون فلا بأس، لأن النهاية تكون معلومة. ها؟ لكن يعين لكل واحد لكل كرتون ثمن معين. نعم. الله أكبر. وبعثه مقام محمود الذي وعدته. نعم. الإفريق الإفريق كانوا يستخدمون الغاز. إي. أنا أخذه باليوم يوميا مثلا 5 ريال. اي نعم. والصحيح انه جائز. يعني يختلف الاستخدام، ربما يستخدم استخدام. انا عادي اني انا يعني متواطي على انه كل اليوم شغل. ما يخالف، انا راح. يعني مثلا اللي اعطاك ريت معبيه تعبئه ماليه يعني يقول انا لو فقدت الا ما يهم. نعم. نعم هنا اي نعم هنا لان التقييد صعب. كيف تقيد؟ لان الشمع مشاهد الذي يثبت منها، ان هذا صعب. اذا انت تقيده هو احسن لا شك. الشمع هو على كل، انا قلت لكم قبل قليل ما دام الناس في ساعه كل شيء عندهم هيا، لكن يأتي زمن القرش يسوى ريال أو أكثر من ريال. نعم. إيش؟ بيع التقريب. إيش؟ بيع التقريب. لا لأن البائع يملك، البائع هو اللي جاب لك البضاعة. الزائد لأنه ما وقع له البيع. والضمان على ماذا؟ الضمان على المشتري، يعني لو تلف هذا الضمن على المشتري. يعني الرجل احترق أو سرق فالضمن عليه. نعم. ما حكم قول بعض الأموال البارعين في صنعة الله؟ أنا أستفيد في هذه الحالة نحن جميع شيء خرج فيها سلكا أو صرت من أجلها خرج فيها خراب عليهم وأتم اتفاق على خبرة من هذه شو يعني كيف؟ بعض الأجل يكون مغلق مغلقا يعني نعم في صوني الوقت يعني ليس بظاهر عيبه ما كبه الوقت ليس بظاهر يعني نفهمها أنها آلة تصوير مثلا طيب يقول أنا قبل أن أفتحه وأصلحه له نعم كل حرص إن كان به كم إيه؟ وأصلحه به مأمور وإن كان فيه مأمور أو محاول خارج هذا مجهول هذا ضاء الله رجاء وقد احتاج إلى قطع غيار أيضا نعم قلنا إيه له لا عندنا فيها قول ثاني بس حكينا بقول ثاني وإحنا رجحنا أن الأثر والحبة السوداء من أحسن ما يكون للشفاء قلنا لا يمكن لكن الدرس هذا زدنا أننا شرحنا القول الثاني لأن بعض في قول آخر يجوز ولا وقيع إذا رأى إذا كان ما فيه إسمه ما فيه خصومة ولا شيء. لا بقي شيء عدل. ما تمكن له خيار إذا رآه. طيب. لدن الضعف. ها؟ شوف ما من ذلك لدن الضعف. الضعف. وش الضعف؟ هذا على يستأجره الرجل لإرضاعه مثلا المرضعة المستأجرة للإرضاع المرضعة المستأجرة للإرضاع طيب ما وجه الاستثناء؟ قالوا بأن المرضعة استثنيت لأنه جاء القرآن الكريم تنص على جواز إجارتها لكن ما وجه ذلك؟ وقالوا بأن المؤجر في الحقيقة ليس هو اللبن وإنما كونها تضع مثلا في حجرها لأن الاستجارة على عملها تحمل الطفل تراه في حجرها تقيم الثدي نعم طيب ما تقول في هذا يا أحمد هنا هل هذا التعليل صحيح ما هو الصحيح صحيح أن العقد على العين على عين حليب على اللبن على اللبن الدليل الدليل يعني او التعليل ما يخالف التعليل التعليل ان هذا المرأة لو لم يكن فيها حليب نعم لم تستأجر احسنت تمام بارك الله فيك طيب شيخ الإسلام اخذ من هذا مسألة وهي الأعيان الأساس المنافع خلنا عن المتجددة أن الأعيان المتجددة في منزلة المنافع في منزلة المنافع وعلى هذا فعلى رأيه رحمه الله يجوز أن يستأجر الحيوان لأخذ لبن والشمع ليشعله وما أشبه ذلك كذا طيب إذا استأجر دارا وفيها ماء او ارضا وفيها ماء وسقى بهذا الماء فهذا صح او لا صح ويدخل الماء تبع طيب نقل به نعم يدخل تبع طيب أما على خلال الشيخ الإسلام المسألة واضحة مبنية على أن الأعيان المتجددة بمنزلة المنافع ولا حاجة إلى أن نقول يستثنى أو لا يستثنى ثم قال المؤلف والقدرة على التسليم هذا الشرط الثالث